هذه عدة الصابرين. للإمام ابن القيم رحمه الله قال: والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه وتعالى ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبقى معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. ما أحسن هذا الكلام يا أخوان. هذا مرجعنا أيضا يضم إلى شرح ابن رجب فتح الباري، أن ابن القيم يقول بهذا القول أنه إذا رأى بأعماله ما له شيء هذا ذهب عنه، بطل في الآخرة وفي الدنيا كما سمعتم يأخذ للثناء والمدح هذا الذي يوفى به في الدنيا، يوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا هو المدح أخذته والثناء قد أخذته، وأما الآخرة ما نكشي من تلك الأعمال. ولا يلزم من ذلك أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود أن العمل يحبط وأن العمل يبطل الذي اجتهد فيه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبقى معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان، أما الإيمان ما يحبط بهذه الأشياء المتقدمة بالرياء وبالكبائر، ما يحبط الإيمان إلا بما تعلمون من استحلال إلى آخر ذلك من شروط أهل السنة التي يذكرونها، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبطه، لأنه لله سبحانه وتعالى الإيمان، فلم يدخل في العمل ما رأى فيه ولا أراد به غير وجهه، ثم هو شيء قلبي لا يطلع عليه أحد. أما إيمان المنافقين هذا إيمان في الظاهر، تعصم به الدماء وتعصم به الأموال، وما هو إيمان في الحقيقة، بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه إيمان واستفاد من هذا الإيمان وإن كان العمل ذهب، وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. أي والله الإيمان مع العمل به النجاة بإذن الله المطلقة. فضل عبد الرحمن، هذا في عدة الصابرين، يحفظ هذا يا أخوان عند هذه الآية. نعم، يقول أخونا صلاح له كلام بنحو هذا في الوابل الصيب، هكذا أحسنت، يقول له كلام في الوابل الصيب بنحو هذا، وهذا مرجع آخر أيضا. الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص تسلم، ولا سيما إذا وافق ذلك السلف، أما من نفسك تأخذ بهذا ولم يكن لك أئمة فربما تزل كما زل ابن حزم وغيره. نعم نعم ايه طيب احسنت. نعم، يقول اخونا عبد الوهاب حفظه الله ان شيخ الاسلام بنحو هذا يقرره ان عمل الجوارح يذهب عليه واما الايمان فيبقى له وينجو به من الخلود يقول هذا الكلام في الصارم المسلول. قال: ما الجمع بين الأدلة التي فيها الأمر بالخشوع في الصلاة وبين الأثر عن عمر أنه كان يجهز الجيوش وهو يصلي؟ قالوا: هذا يعرض للشخص إذا تعلق قلبه بشيء، فربما تعرض له بعض المسائل، وليس معنى أنه لم يخشع في صلاته، فطالب العلم إذا تعرض أو قام عن مسألة علمية فقهية وقد حقق شيئا فيها ربما باله يشغل بها في صلاته، وهذا إن شاء الله لا ينافي الخشوع، وقد كان يحصل ذلك لعمر، ولكن الاسترسال والخروج تماما عن الصلاة هذا الذي يضره وينافي الخشوع. أما أنه يعرض له شيء فربما يعرض له شيء ويرجع، يعرض له شيء ويرجع. هذا ذكره عن عمر أنه كان ربما جهز الجيش لأن قلبه معلق بمصالح الأمة وشؤون الأمة وأمور الأمة العظيمة، القلب معلق، فتجد حتى في صلاة معلق بالأمة ومعلق بشؤون الأمة، وهذا من التعلق بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك والله أعلم يرجى أنه لا يضره، لا يضره هذا ولا ينافي الخشوع. انظر لنا يا أخي إيش قالوا في هذا، في فعل عمر أنه كان يجهز الجيوش. أنا بعيد عهد بالفائدة هذا ولا مرت معي والجواب عنه. ذكره البخاري في آخر العمل في الصلاة، ما علق عليه الحافظ رحمه الله أن قلبه وسع شيئين. نعم، وسع الجهاد وتجهيز الجيوش، ووسع الصلاة والخشوع فيها، وهذا نادر يوجد في الناس أنه يجري أشياء في قلبه مع عناية بالخشوع في الصلاة، هذا ربما لا يكون للنادر من الناس. قال: رجل أكل ثم ذهب لصلاة جنازة ولم يجد ماء يتمضمض، فإن كان هناك ثم ريق واستطاع به أن يجمع الريق ويبعد ذلك الطعام الذي أكله ويلفظ به جيد، فإن الريق ربما إذا اجتمع يؤدي شيء من المقصود فيلفظ بذلك الطعام عن طريق ذلك الريق ولا يضره إن شاء الله. وإن بقيت بقية من الطعام ولم يجد لها ما يزيله بها فإن شاء الله ليس عليه شيء، ولكن لا يجلس يتلذذ بذلك الطعام، يبقيه في فمه من غير إدخال للجوف، فإن هذا أكل في الصلاة من غير إدخال في الجوف، فيبقى الطعام في الفم حتى ينتهي من صلاته. إن وجد شيء من ذلك خرجا بين الأسنان وهو في الصلاة، بقايا الطعام التي لم يجد ما يزيل بها ما يزيله بها، إن شاء الله لا يضره. ولكن الذي يضره هو التعمد أن يدخل إلى الجوف من هذا الطعام وهو يصلي، هذا يضر الصلاة، إن في الصلاة لشغلة والصلاة لا يصلح فيها الأكل. قال: رجل فاتته صلاة الوتر ونسي أن يصليها في الضحى حتى دخل وقت الظهر، فمتى يقضيها؟ يقضيها وقت الظهر. ومنهم من يرى أن قضاءها يكون في هذا الوقت بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا يقضيها بعد ذلك، لكن الذي يظهر عموم الدليل يدل على الجواز. من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. قال: ما حكم وضع الكتاب أو الدفتر سترة إذا كان في التشهد الأخير، إذا كان فيه آيات وأحاديث وعلوم فلا يضع سترة، وإذا كان دفتر فاضي ما فيه شيء ولم يكتب فيه شيء فإذا وضع ما يضره، وإنما يضره ويدل على الإخلال بتعظيم شعائر الله أن يكون فيه الآيات وفيه العلوم وفيه كذلك السنن والأحاديث وهو يضع سترة، هذا أنكر أهل العلم. وأما دفتر فاضي فالذي يظهر ما يضع، أو دفتر ما فيه شيء من هذا، فيه رياضيات، فيه فلسفة، فيه شيء من هذه العلوم التي لا تتعلق بالشريعة، فإذا وضع سترة لا يضره. أو في حساب مثلا، حسابات حق الكهرباء أو حسابات حق شيء معه يشتغل في هذا ولا تعلق له بالآيات ولا بالأحاديث ولا بالعلم الشرعي، فإذا وضع السترة ما يضره. إذا كان في حقيبة يرجى أنه لا بأس، سنن صحان يبعد هذا، وإلا ما فيه شيء، هو لم يضع الكتاب وإنما وضع الحقيبة، وضع الحقيبة وقصد الحقيبة ولم يقصد الكتب، فيجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. قال: إذا كان أخوك ما يصلي بعض الفروض فهل يجوز أن تقول له أنك كافر بإجماع أهل العلم؟ لا، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يكفر بترك جنس الصلاة وجميع الصلاة، أما إذا كان يصلي ويترك فمنهم من رأى أنه عاصي ومسلم وفاسق، مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها ترك الصلاة تماما ما يصلي، ولا يصلي شيئا من الفروض، فمن تركها الضمير يعود على ال التي هي مقترنة، أو الضمير يعود على الصلاة التي هي مقترنة بأل الاستغراقية وأل الجنسية، فمن تركها أي الصلاة المتقدمة. وأما حديث من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله فلا يدل على الكفر، وإنما يدل على حبوط العمل. مع أن ابن باز استدل به على كفره بصلاة واحدة يتركها يكفر، لكن الذي يظهر ما فيه دلالة على هذا، وإنما فيه دلالة على ما تقدم معنا في الدرس، ويكفر بترك جميع الصلاة، الصلوات الخمس الفرائض ما يصلي منها شيئا، فهذا يكفر بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الحبوط نوعان، عام وخاص. فالعام كحبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة. والخاص كحبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط جزئي أو كذا، ما هي واضحة كلمة، وهذا حبوط مقيد جزئي. ولما كان الكفر الإيمان كل منهما يحبط الآخر ويذهبه، كانت شعبة كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب أخرى، فإن عظمت الشعبة إذ ذهبت في مقابلها وإلى آخر. شاهد أن هذا قول رحمه الله في كتاب الوابل الصيب، أن الحبوط نوعان، حبوط عام وحبوط خاص. الحبوط العام يكون على الإيمان القلبي، وعلى كذلك أيضا عمل الجوارح بالكفر بالله والردة والشرك بالله، فهذا حبوط عام للإيمان الذي في القلب، وهكذا أيضا لعمل الجوارح، فلا يستفيد شيئا من ذلك. قال: كحبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة. نعم، السيئات كلها بالتوبة تحبط ولا يبقى منها شيء، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وربما يعمل دهره والعياذ بالله على خلاف مرضاة الله، ثم يأتي عليه وقت يعمل بطاعة الله ويموت على الطاعة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا من هذا الباب، ذهبت تلك السيئات بسبب التوبة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تذهب تلك السيئات وتبدل بالحسنات، على خلاف التفسير والذي يظهر تبدل بالسيئات أي بأعمال، تبدل بالحسنات أي بأعمال صالحة طيبة، بعد أن كان يعمل السيئات يبدل بالحسنات أي بأعمال طيبة من توحيد ومن طاعة وترك الزنا الذي وقع فيه، لأن هذه الآية في ذكر الشرك وذكر الزنا إلى آخر ذلك. ثم قال: إلا من تاب وآمن، وقتل النفس، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل العمل السيء الكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد، يبدل قتل النفس باحترام الأنفس، يبدل الزنا بالعفة، يبدل الزنا بالعفة. الحاصل المسألة تحتاج كما سمعتم إلى بحث أكثر وأكثر، وإنما ذكرنا هذا لابن رجب رحمه الله تعالى وكلام ابن رجب، وهكذا ما أفادنا أخونا أبو عبد الرحمن في عدة الصابرين، وهكذا الإخوان أيضا الذي ذكروا. فالقصد أننا استفدنا من هذا، وسمعت أن المتأخرين على خلاف هذا، أن المتأخرين على خلاف هذا، ما في شيء من معصية تحبط العمل كله، ما في شيء من هذا، وإنما حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله يحمل على عمل اليوم ذاك فقط دون الأعمال المتقدمة، أو يحمل حبط عمله على العمل الذي يعمله بصلاة العصر ما له شيء فيه لأنه ما صلى. هذا قول المتأخرين وراء ابن رجب، أنه تكلف وتعسف ولا داعي لهذا، فإن الأدلة تجرى على ظاهرها، وخالفهم في هذا الجانب. قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا يحرس، ربما التفت إلى شيء من الشعب وشغل بالجهاد. ورسول الله كما تعلمون الذروة في الخشوع والإقبال على صلاته، وهذا لا يضره. ثم ذكر أثر عمر، قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد بالصلاة، ويدخل في مداخل العبادات، في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. لا يدره، ماشي من كتاب هذا زاد المعادل من القيم، أحسنته، هذا لون والتفات الغافلين لون آخر. هؤلاء في عبادة وفي طاعة وجمعوا معها عبادة أخرى ربما عرضت عليهم لأهمية الأمر في تلك اللحظات وذلك الوقت. وهكذا طالب العلم ربما يستمع للصلاة وتمر عليه آية يقول هذه يحتاجها، سأنظر تفسيرها إيش المقصود بهذا، وهو يصلي ويتمعن القراءة مع الإمام، فتمر معه الآية وتدبرها ويقول الله هذه آية عظيمة جدا نحتاج ننظر فيها وفي معانيها، معاني هذه الآية، فيستفيد من صلاته، فيجمع بين الصلاة وبين العلم، وهذا لا يضره ولا يخرجه عن الخشوع. وإنما التفات الغافلين التفات آخر، ما هم حول الصلاة يحسب دنيا جالس، ولا هو حول الصلاة ما يدري متى ينتهي، سلم الإمام ربما عاد بالحساب، الجماعة قد استغفروا وسبحوا وربما قاموا سلم، شاف الجماعة قد سلموا وسلم بعدهم، ما هو حول الصلاة ده. هذا التفات الغافلين شيء آخر. فرسول الله التفت إلى الشعب مع العناية بالصلاة، وعمر كذلك يجهز الجيش مع العناية بالصلاة، وطالب العلم ربما يستمع للآية والآيات التي تمر عليه وتمعن فيها ويأخذ منها علوما، وهو بالصلاة يستفيد علوماً.